أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإنما الخلاف والإشكال وقعا في موضعين، أحدهما جواز العمل بظواهر الكتاب. كان الكلام في القسم الأول من الإمارات المعمول بها لتشخيص مراد المتكلم، وقلنا بأن هذه الإمارات المعمولة لتشخيص مراد المتكلم ترجع إلى الصغرى، إلى الموضوع في الحجية، وأما نفس الحجية فهي المحمول في قولنا الظاهر المراد حجة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه وقع في هذه الإمارات المعمولة لتشخيص المراد وقع هناك خلافان. الخلاف الأول وهو الخلاف المنقول المنسوب إلى الإخباريين من أنهم قالوا أن ظواهر الكتاب ليست بحجة بخلاف ظواهر غير الكتاب في السنة ونحو ذلك. التفصيل الثاني وهو المنقول عن المحقق القمي رحمة الله تعالى عليه، وهو أن من قصد بالإفهام فالظاهر بالنسبة إليه حجة، وأما من لم يقصد بالإفهام لم يكن مقصودا بالإفهام من الخطاب فالظهور ليس حجة بالنسبة إليه. طب منشأ ذلك؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول منشأ ذلك أن هذين الخلافين كلاهما يرجع إلى مناقشة الصغرى، يعني أنه لا ظهور في المقام حتى يكون حجة، مو أن الخلاف خلاف كبروي في كبرى حجية الظهور مع تحقق الظهور فإنه ليس بحجة، يعني أن هذا التفصيل ليس تخصيصا في دليل حجية الظهور بل هو تخصص في الدليل، يعني الخروج الموضوعي. الشيخ رحمة الله تعالى يرى بأن هذين الخلافين خروجهما موضوعي تخصصي، لا أن خروجهما تخصيصي وبلحاظ المحمول، وبيانه بهذا النحو، وهو أنه يقول أن تلك الإمارات المعمولة لتشخيص مراد المتكلم تلك الإمارات إنما يعتمد عليها لتشخيص مراد المتكلم إذا كان الكلام بنحو الكلام المتعارف، يعني هذه الكلمات المتعارفة في مقام التفهيم والتفهم يعتمدون على هذه الإمارات. أي إمارات؟ المعمولة لتشخيص مراد المتكلم التي مرجعها جميعا إلى أصالة عدم القرينة. الناس فيما بينهم في علاقاتهم، علاقات الآمرين بالمأمورين، علاقات الآمرين بالمأمورين، الناس في علاقاتهم الشخصية في إدارة أمورهم الاجتماعية يعملون ويعتمدون على هذه الإمارات لتشخيص مراد المتكلم. هذه الإمارات إنما يستفاد منها في المحاورات العرفية، ومن هنا يمكن الاعتماد على أصالة عدم القرينة. وأما إذا لم يكن الكلام كلاما عرفيا، لم يكن من قبيل المحاورات العرفية، فإنه لا يمكن أن نجري فيها أصالة عدم القرينة. طبعا يمكن أن نتمم مدعى الإخباري بهذا البيان، نتمم مدعاه نقول بأنه كما أن الواجب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في كل شيء، كذلك ليس كمثله شيء في خطاباته وكلامه الذي هو القرآن. نحن في المحاورات والخطابات العرفية نجري أصالة عدم القرينة، والقرآن ليس من قبيل المحاورات والخطابات العرفية حتى يمكن أن نجري فيه أصالة عدم القرينة. إذن في القرآن لا ظهور حتى يكون حجة، لأن ذلك الظهور الذي يكون حجة هو أي ظهور؟ هو الظهور في المحاورات العرفية التي يمكن أن نجري فيها أصالة عدم القرينة، ولكن في القرآن لا يمكن أن نجري أصالة عدم القرينة. فإذا لم يمكن أن نجري أصالة عدم القرينة فلا يمكن أن يثبت الظهور، فإذا لم يمكن أن يثبت الظهور لا معنى لحجية الظهور. هذا فيما يرتبط بالتفصيل الأول. التفصيل الثاني وبعبارة واضحة فيما يرتبط بالتفصيل الأول هو أن المتكلم هكذا يقول، أن المستشكل أو المفصل يقول أن الظاهر حجة، مراد من هذا الظاهر مو مطلق الظاهر، وإنما الظاهر في المحاورات العرفية، والقرآن ليس من المحاورات العرفية، فليس ليس له ظهور، إذا لا معنى لحجيته. فهو لا يقبل أن كل ظاهر حجة، بل يقول كل ظاهر في المحاورات العرفية حجة، والقرآن ليس من المحاورات العرفية. هذا هو التفصيل الأول. التفصيل الثاني يقول المحقق القمي: نحن نأخذ قيدا آخر في أن الظهور حجة، ليس كل من قصد بالإفهام ومن لم يقصد بالإفهام يمكن أن يجري أصالة عدم القرينة. الذي يحق له أن يجري أصالة عدم القرينة من؟ هو من خوطب، من قصد بالإفهام. فمن لم يقصد بالإفهام لا يحق أن يجري أصالة عدم القرينة. وإذا لم يكن يحق له أن يجري أصالة العدم القرينة فلا ظهور، ومع عدم الظهور لا حجية. إذن العرف والعقلاء عندما يجعلون الظهور حجة، أي ظهور؟ هو الذي يمكن إجراء أصالة عدم القرينة. ومتى يمكننا أن نجري أصالة عدم القرينة؟ فيما إذا قصد بالإفهام، ومن لم يكن مقصودا بالإفهام لا يمكنه أن يجري أصالة عدم القرينة، إذن لا معنى لحجية الظهور بالنسبة إليه. ومن الواضح أن كلا هذين التفصيلين يرجع إلى النقاش الصغروي، وهو أنه هل يوجد ظهور أو لا يوجد ظهور، مع فرض كلامهم أن الكبرى تامة، وهي أنه إذا كان هناك ظهور فهو حجة عند الشارع. تقول: وإنما الخلاف والإشكال وقع في موضعين، أحدهما جواز العمل بظواهر الكتاب، والثاني هذا فيما يرتبط بالإخبار، والثاني أن العمل بالظواهر مطلقة حتى في حق غير المخاطب بالظواهر. هنا تارة يقوم الدليل، التفتوا جيدا للعبارة فيها شوية تأمل، تارة يقوم الدليل على أن الظاهر حجة مطلقة أعم من أن يكون باب العلم مفتوحا أو باب العلم مسدودا. مراد من الإطلاق يعني من خوطب، من قصد بالإفهام، ومن لم يقصد بالإفهام. تارة يقوم عندنا دليل على أن الظهور حجة سواء لمن قصد إفهامه أو لم يقصد إفهامه، سواء كان طريق العلم باب العلم مفتوحا أو باب العلم منسدا. تارة يقوم عندنا دليل على هذا، فلا إشكال ولا شبهة أن الظهور حجة لمن قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه. وأخرى نقول أن الدليل قام على أن الظهور حجة مطلقة يعني من قصد إفهامه ومن لم يقصد إفهامه. متى يكون هكذا؟ إذا كان طريق العلم مسدودا، يعني كنا من الانسداديين، هنا نقبل أن الظهور حجة مطلقة. قبل المحقق القمي ماذا يقول؟ المحقق القمي يقول: إذا كنا انسداديين فالظهور مطلق حجة، ولم يقم عندنا مثل هذا الدليل على أن الظهور مطلقا حجة. نعم قام على من قصد إفهامه، ولهذا العبارة شوية بها تأمل. قال: أن العمل بالظواهر مطلقا في حق غير المخاطب بها، مطلقا يعني سواء أريد ظواهر الكتاب أو غير ظواهر الكتاب. التفصيل ليس بين ظواهر الكتاب وغير ظواهر الكتاب، بل التفصيل في حق المخاطب وغير المخاطب. أن العمل بالظواهر مطلقة أعم من أن تكون ظواهر الكتاب أو غير ظواهر الكتاب، في حق غير بلي أحسنتم بلي أن العمل بالظواهر مطلقا في حق غير المخاطب بها، هل هنا لعله كان يحتاج إلى هل هذا باعتبار بعد ذلك يقول أم لا؟ هل قام الدليل علي يعني على العمل بالظواهر مطلقا بالخصوص بحيث لا يحتاج إلى إثبات انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية؟ هل قام عندنا مثل هذا الدليل أو لم يقم عندنا مثل هذا الدليل؟ المحقق القمي يختار ماذا؟ أنه لم يقم عندنا مثل هذا الدليل، أن الظواهر مطلقا حجة حتى في فرض عدم انسداد باب العلم. أم لا، هذه أم لا هو مختار المحقق القمي، يعني لم يقم عندنا دليل بالخصوص بحيث لا يحتاج إلى إثبات انسداد باب العلم. والخلاف الأول ناظر إلى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة المطلب من الخطاب مستقلا، كما في المحاورات العرفية، فإنك في المحاورات العرفية عندما تريد أن تستفيد الظاهر بعد لا تعتمد على شيء آخر، نفس هذا الظهور تأخذه وتستفيد منه. يريد أن يقول الإخباري بأن القرآن ليس كذلك، نفس هذا الظهور القرآني غير كافي، لا بد أن ترجع إلى التفسير الوارد عن أئمة أهل البيت لترى أن التفسير ماذا يقول. والخلاف الثاني ناظر إلى منع كون المتعارف بين أهل اللسان، منع ماذا؟ بين أهل اللسان اعتماد غير من قصد إفهامه بالخطاب على ما يستفيده من الخطاب، نمنع أن من قصد أن من لم يقصد بإفهامه يستطيع أن يعتمد على ظهور الكتاب على ظهور الألفاظ سواء كانت الكتاب أو غير الكتاب. مطلوب المقصود هو الذي بينته، وهو أنه أنتم تقولون الظاهر حجة، أي ظهور؟ مو مطلق الظهور، وإنما الظهور الذي قصد إفهامه، أما الذي لم يقصد إفهامه فلا يوجد هناك ظهور. يعني حجية الظهور في موضوعها الإخباري يقول يوجد قيد وهو أن تكون من المحاورات العرفية، المحقق القمي يقول يوجد قيد آخر وهو أنه ماذا؟ أن يكون مقصودا بالإفهام، مو الظهور حجة على إطلاقه سواء كان من المحاورات العرفية أو لا، سواء قصد بالإفهام أو لا. والخلاف الثاني ناظر إلى منع كون المتعارف بين أهل اللسان، منع ماذا؟ اعتماد غير من قصد إفهامه بالخطاب على ما يستفيده من الخطاب، يعني من لم يقصد بالإفهام لا يستطيع أن يعتمد على هذا الظهور بواسطة أصالة عدم القرينة عند التخاطب. نعم، من يستطيع أن يستفيد من أصالة عدم القرينة؟ هو المقصود بالإفهام، أما غير المقصود بالإفهام لا يمكن أن يعتمد على هذه القرينة. فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى. هنا في بعض الحواشي يقول هذه الصغرى غير ذيك الصغرى الموجودة في كلام الشيخ عندما قال فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى. لا، هنا في القسم الأول يشكل كبرى وصغرى، ويقول مراد من الصغرى هنا هي الصغرى المشكلة في القسم الأول، مع أن ظهور كلام الشيخ إشارة إلى تلك الصغرى الموجودة في الكلام السابق. شوفوا التفتوا للعبارة، يقول فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى. أما الكبرى، الكبرى ما هي؟ يقول الكبرى أعني كون الحكم عند الشارع في استنباط مراداته من خطاباته. إذن الكبرى هي ماذا؟ استنباط المراد من الظهور، هذه الكبرى. صغرها ماذا؟ أن الظهور تام أو ليس بتام. يعني مرجع خلاف المحقق القمي وخلاف الإخباري إلى أنه لا ظهور، نمنع الصغرى، مو أنه نمنع الكبرى بعد تمامية الصغرى. أعني كون الحكم عند الشارع في استنباطات مراداته من خطاباته المقصود بها التفهيم ما هو المتعارف عند أهل اللسان، والقرآن ليس مما هو المتعارف عند أهل اللسان في الاستفادة. إذن وأما الكبرى عند الشارع فمما لا خلاف فيه ولا إشكال، وأن البحث بحث صغروي، يعني أن البحث بحث تخصصي لا بحث تخصيصي، خروج موضوعي لا خروج حكمي. أما الكلام في الخلاف الأول وهو الإشارة إلى خلاف الإخباريين، الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يجعل هذه جميعا بمرتبة واحدة، يعني بهذا الشكل، بعد لا يفصل بين الآيات والروايات المستفادة منها، بعض الآيات أو الروايات مستفاد منها التخصيص، بعضها مستفاد منها التخصص، والأوجه المذكورة في محلها، وإنما يجعل هذه جميعا وجها واحدا، وهي الآيات أو الروايات التي منعت من الرجوع إلى القرآن الكريم من دون ورود تفسير من المعصوم في ليلة تلك الآية المباركة. وهذا معنى ماذا؟ وهذا معنى أن الظهور القرآني بنفسه لا يمكن الرجوع إليه مستقلا، بل لا بد من ضميمة التفسير إليه، بخلافه في الظهور في المحاورات العرفية فإنه يمكن الرجوع إليه مستقلا بلا انضمام إلى شيء، بلا ضميمة شيء آخر. يقول: فتفصيله أنه ذهب جماعة من الإخباريين إلى المنع عن العمل بظواهر الكتاب من دون، يعني المنع من ظواهر الكتاب مستقلا، أما إذا ورد التفسير به من الروايات فيمكن العمل به من دون ما يريد التفسير وكشف المراد عن الحجج المعصومين صلوات الله عليهم. وأقوى ما يتمسك لهم على ذلك وجهان: الوجه الأول أخبار المتواترة المدعى ظهورها في المنع عن العمل بظهور الآية ما لم يرد تفسير من المعصوم منها، مثل النبوي صلى الله عليه وآله: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. إذن الرواية أخذت قيدين: أولا أنه تفسير للقرآن، وثانيا أنه ماذا؟ تفسير بالرأي، إذن فليتبوأ مقعده من النار. هذان القيدان احفظوهما: أولا أنه تفسير للآية المباركة، والتفسير هو كشف القناع كما سيأتي، وثانيا أنه تفسير بالرأي مبني على الاستحسان والظنون ونحو ذلك، ولا مو تفسير مستفاد من كلماتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولا التفسير المستفاد من كلماتهم، فلا إشكال ولا شبه أنه يمكن الاعتماد عليه، وليس من اعتمد عليه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية أخرى: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وفي نبوي ثالث: من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب. وعن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام: من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ سقط أبعد من السماء. وفي النبوي العام: من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، من قبيل من قضى بالحق وهو لا يعلم فهو في النار أيضا. هذا الإنسان فسر القرآن برأيه ولكن أصاب الواقع، يقول أيضا هو مخطئ، يعني يجازى حكم المخطئ مو أنه حكم المصيب. وعن مولانا الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل قال في الحديث القدسي: ما آمن بي من فسر كلامي برأيه، وما عرفني من شبهني بخلقي، وما على ديني من استعمل القياس في ديني. وعن تفسير العياشي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر، ومن فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر. وعن مجمع البيان أنه قد صح عن النبي، يعني وردت رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة القائمين مقام النبي أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح، وقوله عليه السلام: ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن. لماذا أبعد ما يكون من عقول الرجال؟ قال: إن الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء، وهو مع أنه كلام متصل واحد، أولها في شيء آخرها في شيء، مع أنه كلام واحد متصل، وهو كلام متصل ينصرف إلى وجوه من المعنى. وفي مرسلة شبيب بن أنس عن أبي عبد الله الصادق أنه قال لأبي حنيفة: أنت فقيه أهل العراق؟ أنت فقيه أهل العراق؟ قال: نعم. قال: فبأي شيء تفتيهم؟ قال: بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. قال: يا أبا حنيفة، تعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: نعم. قال عليه السلام: يا أبا حنيفة، لقد ادعيت علما، لقد ادعيت أمرا عظيما، كيف تستطيع أن تعرف الناسخ من المنسوخ من دون الرجوع إلينا أهل البيت سلام الله عليه؟ في رواية أخرى: الإمام سلام الله عليه يأتي ذاك الشخص مع رفيقه إلى الإمام يقول شرقا أو غربا لن تجد علما صحيحا إلا عندنا أهل البيت. خب معرفة الناسخ من المنسوخ أيضا مرتبط بهم سلام الله عليهم. ثم الإمام سلام الله عليه يشير إلى نكتة مهمة في آخر الحديث يقول ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزل عليهم ويلك وما هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا صلى الله عليه وآله. المهم هذا وما ورثك الله من كتابه حرفا. إذن يتبين أن هذا العلم علم بالوراثة. حتى إذا واحد يتعرف على علوم أهل البيت يحتاج إلى أن يرثهم، والوراثة هنا هي الوراثة المعنوية كما أنه في الوراثة النسبية الإنسان كيف بلا جهد يصل إليه شيء، في الوراثة المعنوية أيضا كذلك الإنسان إذا صار منا أهل البيت عند ذلك يرث أهل البيت سلام الله عليهم من هذه العلوم. هذا المهم وما ورثك الله من كتابه علما. كيف في الوراثة النسبية الإنسان لكي يرث يحتاج إلى جهد؟ لا، كذلك في الوراثة المعنوية الإنسان فقط يجعل نفسه ورثة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أن يرث من علومهم شيء، وهذا لا يكون إلا بالتقوى، لا يكون إلا بتذيب النفس. هذا هو طريقه. من أخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمة من لسانه من قلبه على لسانه. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، ولكن لا بد أن يكون القابل مستعدا لأن يقبل، وإلا الفاعل تام الفاعلية. الله سبحانه وتعالى لا بخلة، هو الجواد الكريم، هو الجواد المطلق، هو الكريم المطلق. إذا أكو نقص فأكو نقص في القابل. أنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. طبعا مو فقط سالت أودية بقدرها، هذا مو فقط إشارة إلى الكم، إشارة أيضا إلى الكيف، لأنه هذا الماء الزلال الذي ينزل من السماء إذا كان الإناء أحمر، خب الإنسان ينظر إليه من خلف الإناء يرى أن الماء صار ماذا؟ أحمر. وهذا الإنسان إذا كان غير متقي حتى ذلك الماء الزلال والعلم الزلال الذي يأتي من فوق عندما يصب في هذا الإناء تجده أنه يصب فيه وهو ملوث، لأن الإناء ملوث. هذه إنسان لابد يحتاج إلى أن يكون من ورثة علمهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإلا كان يمكن لأبي حنيفة أن يدعي يا ابن رسول الله خب أنا درست تفسير القرآن. الإمام سلام الله عليه يريد يقول لك حتى لو درست ولكنك ليس من الذين ورثهم الله من هذا العلم حرفا. وما ورثك الله من كتابه حرفا. وراثة الكتاب شيء آخر غير التعليم والتعلم والدراسة والمطالعة، غير العلم الحصولي. وفي رواية زيد الشحام قال دخل قتادة اللي هو من أئمة التفسير على أبي جعفر الباقر عليه السلام فقال له أنت فقيه أهل البصرة؟ فقال هكذا يزعمون. فقال بلغني أنك تفسر القرآن؟ قال نعم. قال إلى أن قال الإمام يا قتادة إن كنت قد فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت من اتبعك، وإن كنت قد فسرته من الرجال يعني أخذت التفسير من الرجال فقد هلكت وأهلك. ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به، وأنت لست من الذين خوطبوا بالقرآن. إلى غير ذلك مما ادعى في الوسائل في كتاب القضاء تجاوز هذه الروايات عن حد التواتر، لعله التواتر المعنوي. وحاصل هذا الوجه، شيخنا هذا الوجه ماذا يريد أن يشير؟ يقول هذا الوجه جميعه، جميع هذه الروايات تريد أن تشير بأن القرآن ليس من قبيل المحاورات العرفية التي يمكن الرجوع إلى ظهوره مستقلا وإجراء صالة عدم القرينة فيه. إذا أردنا أن نفهم آية ظهورا من القرآن لا بد من الاعتماد عليهم عليهم أفضل الصلاة والسلام في تفسير تلك الآية وما ورد عنهم في تلك الآية. وحاصل هذا الوجه الأول يرجع إلى منع الشارع عن ذلك، إلى أن منع الشارع عن ذلك يكشف ماذا؟ يكشف عن أن مقصود المتكلم ليس تفهيم مطالبه بنفس هذا الكلام حتى يمكن الرجوع إليه استفادة المطلب منه مستقلا، بخلافه في المحاورات العرضية أنه المقصود بها التفهيم فيمكن الرجوع إليها مستقلا بلا ضليمة شيء آخر. فليس القرآن من قبيل المحاورات العرفية حتى يمكن أن يجرى فيه أصالة عدم قرينة. والجواب عن الاستدلال بهذه الروايات، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه أننا نجيب عن هذا الوجه الأول بوجوه ثلاثة. الوجه الأول هو الوجه الحلي، الوجه الثاني هو الناقض، الوجه الثالث هو المعارضة. أما الوجه الحلي يقول بأنه لا إشكال ولا شبهة أن الروايات المتقدمة أخذت من فسر القرآن برأيه، أي أخذت قيدين، القيد الأول أنه تفسير، القيد الثاني أنه برأيه. الآن نريد أن نعرف إذا إنسان رجع إلى قوله تعالى أحل الله البيع، أو إلى قوله تعالى أوفوا بالعقود، وهذا الظهور فهم الظهور المراد من هذه الآية المباركة، ثم رجع إلى روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ليرى أنه هل يوجد مقيد لهذا الإطلاق، هل يوجد مخصص لهذا العموم، هل توجد قرينة على خلاف هذا الإطلاق أو العموم أو الظهور أو لا توجد، وبعد أن فحص ولم يجد فهل هذا تفسير أو ليس بتفسير. وعلى فرض أنه تفسير، هذا الوجه الذي ذكرناه، وعلى فرض أنه تفسير، هل هو تفسير بالرأي أو لا يصدق عليه أنه تفسير بالرأي؟ هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الوجه الحلي يقول أولا هذا ليس بتفسير. لماذا؟ لأن التفسير هو كشف القناع عن الآية، والرجوع إلى ظهور الآية ليس كشف القناع عن الآية. كشف القناع عن الآية ماذا؟ إذا لم يكن في الآية ظهور وأنت تدعي أنك تكشف القناع في هذه الآية المباركة. الآية مجملة، الآية ليس لها ظهور، الآية متشابهة، لكن أنت عندما تقول الآية المباركة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تقول بلي المراد من هذا النظر هو النظر المادي، مع أن الآية المباركة مجملة لا يعلم أن المراد هو النظر المادي أو غير النظر المادي. يد الله فوق أيديهم، وهذه الرواية من الروايات ماذا؟ الآية من الآيات المتشابهة التي لا بد أن يرجع فيها إلى محكمات القرآن، وهي قوله ليس كمثله شيء. ولكن هذا الإنسان يأتي إلى هذا الظهور في الآية المباركة ويعمل إما بهذا الطرف وإما ماذا؟ بذلك الطرف. فإذا المراد من التفسير هو ماذا؟ هو كشف القناع في مورد ماذا؟ لم يكن هناك ظهور. أما إذا كان هناك ظهور وعمل الإنسان بذلك الظهور، هذا لا يسمى تفسير، لا يسمى كشف للقناع. ثم على فرض التنزل، لو سلمنا أن المراد من التفسير يعني حمل اللفظ على معناه الظاهر، قبلنا وسلمنا معكم مراد من التفسير يعني حمل اللفظ على معناه الظاهر، ويشمل المحل الكلام، ولكن القيد الآخر في الرواية من فسر القرآن برأيه، ومن الواضح حمل الظهور على اللفظ، حمل اللفظ على معناه الظاهر بعد البحث عن المخصص والمقيد والقرينة، هذا ليس ماذا؟ ليس تفسير القرآن بالرأي. المراد من الرأي يعني الاعتماد على الاستحسانات، على الظنون الخاصة، على القياس، على التخيلات ونحو ذلك. إذن الوجه الأول الحلي، الوجه الأول الحلي الذي يذكره أن العمل بالظهور القرآني بعد الفحص عن المقيد والمخصص والقرينة في الروايات، هذا ليس تفسيرا أولا، لأن التفسير كشف القناع وهذا ليس كشفا للقناع، وثانيا على فرض أنه تفسير ليس هو تفسيرا بالرأي. قال والجواب عن الاستدلال بهذه الروايات أنها لا تدل، يعني نمنع عن شمولها لهذا المورد، أنها لا تدل على المنع عن العمل بالظواهر الواضحة المعنى. تارة تكون متشابهة غير واضحة المعنى، مرددة بين معاني متعددة، ولكن بعد الفحص عن نسخها وتخصيصها، وبعد الفحص عن إرادة خلاف ظاهرها في الأخبار، فإن لم نجد ذلك عند ذلك نعمل بهذا الظهور الواضح. إذ من المعلوم، هذا هو الإشكال الأول، إذ من المعلوم أن هذا لا يسمى تفسيرا، والروايات قالت من فسر القرآن، والعمل بالظهور بعد الرجوع إلى المقيد والمخصص ليس تفسيرا. ثم يضرب مثال على ذلك، يقول فإن أحدا من العقلاء إذا رأى في كتاب مولاه أنه أمر بشيء بلسانه المتعارف في مخاطبة المولى للعابد عربيا كان أو فارسيا أو غيرهما من اللغات، فعمل به أي بذلك الذي وجده بالأمر وامتثله، لم يعد هذا تفسيرا لكلام المولى. إذ التفسير ما هو؟ هو كشف القناع والظهور الواضح، العمل بالظهور الواضح ليس تفسيرا لذلك لا. ثم لو سلم الإشكال الثاني، ثم لو سلم كون مطلق حمل اللفظ على معناه تفسير، ولكن الروايات قالت من فسر القرآن برأيه، ما قالت من فسر القرآن فليتبوأ مقعده من النار، لكن الظاهر أن المراد بالرأي هو الاعتبار العقلي، يعني الظنون العقلية مو الاعتبار العقلي القطعي، ها الاعتبار العقلي الظني، وإلا القطعي كما سيأتي بعد ذلك الشيخ يقول لا بد من المراجعة إليه أيضا إلى الأدلة العقلية القطعية. الراجع إلى الاستحسانات، الراجع إلى التخيلات التي توجد عند الأفراد، فلا يشمل حمل ظواهر، يعني التفسير بالرأي، فلا يشمل حمل ظواهر الكتاب على معانيها، مو معاينها، على معانيها اللغوية والعرفية. خب شيخنا ما هو العد معنى التفسير بالرأي؟ يقول أنه يوجد في التفسير بالرأي وجهان احتمالان. المراد من التفسير بالرأي إما أن نقول أن الآية فيها احتمالان أو احتمالات متعددة، من قبيل القرء، من قبيل القرء أنه المرأة، فإذا الآية المباركة فإذا تطهر، لا الآية المباركة في سورة البقرة، لا ثلاثة قروء، بل تربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء، خب ثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار، لو ثلاثة حيضات، خب القرء كما يستعمل في الطهر يستعمل ماذا؟ في الحيض. أنت تريد أن تحمله على القرء، لا حق لك، تريد أن على الطهر، لا حق لك، تريد أن تحمله على الحيض، لا حق لك. إذن إذا كان اللفظ له أحد معنيين أو أكثر ومتساوي، وأنت تريد أن تحمله على بعض المعاني دون البعض الآخر، هذا تفسير، لأنه كشف للقناع. من أين تعلم أن المراد من القرء هو الطهر هنا، أو المراد من القرء هنا هو الحيض هنا؟ إما هذا، وإما العمل بخلاف ظهور الآية المباركة، الآية ظاهرة في معنى ولكن أنت تحملها ماذا؟ على المعنى المخالف لذلك الظهور. يقول إما المراد من التفسير بالرأي هو حمل اللفظ على أحد المعنيين أو الاحتمالين من دون ظهور فيه، أو العمل بما يخالف ظهور الآية المباركة. يقول في حينئذ فالمراد بالتفسير بالرأي إما حمل اللفظ على خلاف ظاهره، أو حمل اللفظ على ماذا؟ على أحد احتماليه بلا مرجح طبعا، لأنه اللفظ متساوي النسبة إليهما، لرجحان ذلك الاحتمال أحد الاحتمالين في نظر الحامل، في نظره القاصر وعقله الفاتر. يقول والذي يؤيد هذا المعنى الأول من التفسير بالرأي ويرشد إليه، أي هذا المعنى من التفسير بالرأي، ما روي عن مولانا الصادق عليه السلام قال في حديث طويل: وإنما هلك الناس في المتشابه، آيات محكمات ومنه أخر متشابهات، أنهم في المتشابهات لم يرجعوا إلينا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لنشخص لهم أن هذه المتشابهات لا بد من إرجاعها إلى المحكمات. فلهذا القرآن الكريم في باب التوحيد أحكم آية في القرآن قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية المباركة طبعا ليس كمثله شيء، هذه أحكم آية، وإلا وهو السميع البصير أيضا متشابهها، لأنه السميع البصير هو السمع والبصر من الأمور التي توجد فينا أيضا، هو السمع والبصر موجود هناك بنفس ما هو موجود منا بآلة بجارحة. هذه الآية جمعت بين التشبيه والتنزيه، ليس كمثله شيء، ثم قالت وهو السميع البصير، فأحكم مقطع في القرآن هذه الآية المباركة. فلهذا أنت كلما تقرأ الله نور السماوات والأرض، يد الله فوق أيديهم، وجوه ناظرة إلى ربها ناظرة، أي شيء تقرأ في التوحيد لابد أنه دائما هذا الذيل القطعي المحكم، بل هو أحكم آيات القرآن الكريم، لا تنسى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وفي موارد أخرى يقول ولله المثل الأعلى، عندما يضرب مثال يقول لكن اعرف بأنه هذا المثال الذي ضربنا لا يتصور ذهنك أنه أكو مشابهة بين الممثل وممثل إليه، لا، ولله المثل الأعلى. يقول وإنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه ولم يعرفوا حقيقته، فوضعوا له أي للمتشابه تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء عليهم السلام، فيعرفونهم أن هذا المتشابه ما هو حقيقته، إما أن يحمل على هذا المعنى التفسير بالرأي، وإما أن يحمل على هذا المعنى الثاني، وإما الحامل على ما يظهر للناظر في بادئ الرأي. أنت تأخذ الآية مباشرة تقول يد الله فوق أيديهم، إذن جسم، وجوه يومئذ ناظر، وجيء ربك والملك صفا رب صفا صفا، خب وجيء ربك إذن الجائما هو الله سبحانه وتعالى، إذن لابد أن يكون ماذا؟ جسم. وهذا ظهور الآية المباركة. يقول إما أن المراد من التفسير بالرأي هو ماذا؟ هو أن تأخذ بالظهور إلى أن ترجع إلى المحكمات، إلى المقيدات، إلى المخصصات، إلى القرائن العقلية، إلى المحكمات الأخرى ونحو ذلك. يقول وهذا هو كان ديدن المخالفين لهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، حيث أنهم لم يكونوا من الذين يعملون بالمتشابه، بل كانوا يعملون بظهور القرآن، ولكن يعملون بظهور القرآن من غير الرجوع إلى المخصص، إلى المقيد، إلى الناسخ، إلى المنسوخ، إلى القرينة، يعني ما ورد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام في هذه الظهورات. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الوجه الأول ماذا قال؟ قال المنع بالظواهر الماضية بعد الفحص، وإلا لا إشكال ولا شبه أن قبل الفحص لا يجوز الرجوع، لا يجوز الرجوع إلى ظواهر القرآن الكريم. وإما الحمل على ما يظهر له أي للناظر في بادئ الرأي من المعاني العرفية واللغوية من دون تأمل. طبعا كثير من هذه التفاسير في مثل هالعصور مبنية على هذا، على هذا، وهو أنه أنت تجد بأنه الآيات المباركة تفسر بها النظريات العلمية الفيزيائية الفلكية، مع أنه بعيدة كاملا عن الآية المباركة، ولكن هو عندما يرجع إلى ظهور الآية المباركة يجد بأنه هذه الآية ظاهرة في المعنى الكذائي الذي يقوله العالم الطبيعي أو العالم الفيزيائي من دون تأمل في الأدلة العقلية. ها شوفوا، إذن هناك عندما قال هو الاعتبار العقلي الظني مراده الأدلة العقلية الظنية، أما الأدلة العقلية القطعية فلا بد أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبيل أن الله ليس بجسم، أن الله لا توجد فيه حركة ونحو ذلك. من دون تأمل في الأدلة العقلية ومن دون تتبع في القرائن النقلية مثل الآيات الأخرى، هسه القرائن النقلية مثل ماذا؟ مثل الآيات الأخرى الدالة على خلاف هذا المعنى، والأخبار الواردة في بيان المراد من تلك الآيات وتعيين ناسخها من منسوخها. إذن يوجد تفسيران أو وجهان للتفسير بالرأي. قب شيخنا أيهما أقرب؟ يقول الأقرب عرفا هو هذا المعنى الثاني، ومما يقرب هذا المعنى الثاني هذا الوجه الذي ذكرناه، وسيذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه مؤيدات لهذا الوجه الثاني، وهو الحمل على ما يظهر في بادئ الرأي من دون الرجوع إلى القرائن العقلية والنقلية. ومما يقرب هذا المعنى الثاني، وإن كان المعنى الأول أقرب عرفا إلى التفسير بالرأي، ولكن الشواهد القرآني، الشواهد الروائية تقول المراد من تفسير القرآن بالرأي هذا المعنى الثاني، ومما يقرب هذا المعنى الثاني أن المنهي في تلك الأخبار، يعني من فسر القرآن برأيه المنهي من هم؟ الموافقون الشيعة المنهيون أم أن المنهي هو المخالف؟ يقول المنهي أن المنهي في تلك الأخبار المخالفون الذين يستغنون بكتاب الله عن أهل البيت عليهم السلام، بل يخطئون أهل البيت بكتاب الله. كفانا كتاب الله كما قال ذاك الثاني، كفانا كتاب الله، نحن لا نحتاج إلى كتاب الله وراء كتاب الله إلى شيء آخر. يقول المنظور هم أولئك الذين كانوا يرجعون إلى ظاهر القرآن من دون الرجوع إلى أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل يخطئونهم، يخطئون أهل البيت بظاهر الكتاب. ومن المعلوم ضرورة، هذا كله تأييد للوجه الثاني، ومن المعلوم ضرورة من مذهبنا تقديم نص الإمام عليه السلام على ظاهر القرآن كما هو محقق في محله، كما أن المعلوم ضرورة من مذهبهم هو العكس، وهو تقديم ظاهر القرآن على النص الوارد عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. بلي كما أن المعلوم ضرورة من مذهبهم، أي من مذهب المخالفين، العكس، وهو تقديم ظاهر القرآن على نص الإمام المعصوم. ويرشدك إلى هذا، يعني هذا المعنى الذي ذكرناه وهو المعنى الثاني، وأن النهي المقصود بالنهي هم من؟ هم المخالفون. ويرشدك إلى هذا ما تقدم في رد الإمام عليه السلام على أبي حنيفة، حيث قال في هذه الرواية ماذا؟ تعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ من المنسوخ. إذن أبا حنيفة كان يعمل بالظهور من غير الرجوع إلى ماذا؟ من غير الرجوع إلى القرائن الأدلة العقلية والقرائن النقلية. ويرشدك إلى هذا ما تقدم في رد الإمام عليه السلام على أبي حنيفة، حيث أنه يعمل بكتاب الله، يعمل بكتاب الله يعني ماذا؟ يعمل خلاف ظاهره، لا يعمل بظاهره، ولكن قبل الرجوع والفحص في كلمات أئمة أهل البيت. ومن المعلوم إنه، أي أبو حنيفة، إنه إنما كان يعمل بظواهر الكتاب، لا أنه كان يؤول ظواهر الكتاب بالرأي. هذا الوجه الأول، كان يؤول ظواهر الكتاب بالرأي أو يحمله على أحد الاحتمالين المتساويين. ومن المعلوم أن أبا حنيفة إنما كان يعمل بظواهر الكتاب، لا أنه كان يؤول الظاهر بالرأي، إذ لا عبرة بالرأي عندهم مذهب العامة مع وجود ظهور للكتاب والسنة. ومن هنا أبو حنيفة عندما وجد بأنه لا يمكنه أن يخالف ظهور السنة، إجا أنكر السنة، قال لم يصح لدي من حديث رسول الله إلا 17 حديث، بعد سنة ما عدنا، احنا فقط نحن والكتاب وسنة رسول الله أيضا لم تصح عندنا، لأنه مخالفة الظهور السنة أمر مشكل، مخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان حتى في بعض الروايات الواردة عنه أنه قد صح عن النبي كذا، ولكن أقول كذا، يعني قلت قد صح عن النبي أنه كذا، ولكنه مع ذلك أقول كذا، لأن القياس كذا. يقال بأنه أحد المعاصرين لعله في ذهني الشافعي، يقال بأن أبا حنيفة كان له قدرة القياس، بنحو إذا أراد أن يثبت أن هذه الأسطوانة التي هي من الخشب يثبت أنها من الذهب لا استطاع بالقياس، تجدها أسطوانة من الخشب ولكن بالقياس يثبت لك أنها أسطوانة من الذهب لا أنها من الخشب، إذ لا عبرة. طبعا هذه المدارس كانت مهمة في زمان أهل البيت، ها، وإلا هذه الدكاكين الصغيرة إذا ما كانت تنفتح أمام مدرسة أهل البيت، أساسا قيمة مدرسة أهل البيت لم تكن لتتجلى كاملا. الإنسان عندما يرى الرديء عند ذلك يشخص الجيد، عندما يرى المريض عند ذلك يشخص ماذا؟ الصحيح. أما إذا لم يرى السقيم وكله كان جيد وحسن، هم لا يستطيع أن يرى أو يفهم قيمة هذا الجيد. هذه المدارس المنحرفة عندما وجدت عرفت مدرسة أهمية مدرسة أهل البيت، صحة واستقامة مدرسة أهل البيت، إذ لا عبرة بالرأي، بل أحسنتهم بضده، إذ لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب والسنة. ثم يقول ويرشد إلى هذا، يعني أن المنهي هم المخالفون، ويرشد إلى هذا قول أبي عبد الله عليه السلام في ذم المخالفين أنهم ضربوا القرآن بعضه ببعض واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ، واحتجوا بالخاص وهم يظنون أنه العام، واحتجوا بالآية وتركوا السنة في تأويلها، ولم ينظروا إلى ما يفتح به الكلام وإلى ما يختم به وإلى ما يختمه أو ما يفتح به الكلام وإلى ما يختمه، ولم يعرفوا موارد القرآن ومصادر القرآن، إذ لم يأخذوه عن أهله فظلوا وأظلوا. وبالجملة هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالوجه الحلي. وبالجملة فالإنصاف يقتضي عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة في النهي عن العمل بظاهر الكتاب، ولكن بعد الفحص والتتبع في سائر الأدلة عقلية أو نقلية، ولكن قال خصوصا الآثار الواردة عن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه في المناقشة الأولى للوجه الأول يقول أساسا هذه الروايات لا تشمل العمل بالظواهر الواضحة المعنى بعد الفحص في الأدلة العقلية والنقلية، وخصوصا الروايات الواردة عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. الوجه الثاني أيضا ليس مطلب مهم، وهو أنه الناقض. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه خب إذا كان مبناكم أن الكلام إذا لم يكن من المحاورات العرفية إذا لا يمكن إجراء أصالة عدم القرينة، خب كلام الأئمة أيضا ليس من المحاورات العرفية، لأنه كما ورد في محله دون كلام المخالق وفوق كلام المخلوق. إذا كان ملاك أنه كلام القرآن ليس من المحاورات العرفية إذا لا يمكن إجراء أصالة عدم القرينة، خب كلام الأئمة أيضا عليهم أفضل الصلاة والسلام ماذا؟ ليس من المحاورات العرفية. تتمة الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.